بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. خطبته صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فبين حرمة مكة وأنها لم تحل لأحد قبله ولا تحل لأحد بعده، وقد أحلت له صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد فتحها. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة شرفها الله بعد فتحها 19 يوما يقصر الصلاة، واستمر صلى الله عليه وسلم مفطرا بقية شهر رمضان. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صام رسول الله حتى إذا بلغ الكديد، الماء الذي بين قديد وعسفان، أفطر، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر. قال الحافظ ابن كثير: لا خلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام بقية شهر رمضان يقصر الصلاة ويفطر. فتح مكة وأثره على العرب. كانت العرب تنتظر نهاية الصراع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وانتصر على قريش دخلوا في دين الله أفواجا. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال: كانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، أي تنتظر،